وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى له طاعة وقول مغرور فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها

ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى وسيحبط أعمالهم صدق الله العظيم.